بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث وتقرير المسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والحسن والقبح إذا ما قصد، وصف الكمال أو نفور الطبع، وضده عقلي وإلا شرعي. وعرفنا أن هذه المسألة التي يعنون لها أهل الأصول بالتحسين والتقبيح العقليين، تحسين والتقبيح العقليين، يعني تحسين عقلي وتقبيح عقلي. وعرفنا أنهم يذكرونها مجردة في فن أصول الفقه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن لها ثلاثة أصول، لها ثلاثة أصول، لا يمكن فهم هذه المسألة إلا بفهم أصولها، لأنها تعتبر فرعا، وإذا كانت فرعا حينئذ لابد من فهم الأصل. وعرفنا أن هذه الأصول الثلاثة: الأصل الأول، هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ عرفنا الجواب عند أهل السنة والجماعة أنها كذلك، معللة بالحكم والغايات، فما من فعل يتعلق به باري جل وعلا ولا أمر يتعلق بالكون أو بالشرع إلا وهو مبني على حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لأن ذكر فعل الرب جل وعلا دون حكمة ودون غاية، دون ما يترتب عليه من الغايات المحمودة، يدل ذلك أو يستلزم أن يكون الفعل عبثا، وإذا كان كذلك فالإذن اللازم باطل ولزم منه ما يترتب عليه. الأصل الثاني، أن تلك الحكمة المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، وكذلك ولذلك من أسمائه قلنا الحكيم، والحكيم كالعليم يدل على ذات متصفة بصفة العلم، كذلك الحكيم يدل على ذات متصفة بصفة حكمة. إذن الحكمة وصف له، فعل يقوم به جل وعلا، ولذلك اشتق منه ماذا؟ هذا الاسم. الأصل الثالث، هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ حينئذ ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويأباه تعلقت به الإرادة بمعنى واحد؟ الجواب لا، بمعنى أن الإرادة على نوعين: إرادة كونية قدرية، وهذه تستلزم ماذا؟ تستلزم الوقوع، لابد أن يقع المتعلق. وإذا كان كذلك حينئذ قد يكون محبوبا للباري جل وعلا وقد لا يكون محبوبا. لماذا؟ لأنه بالإجماع أن الكفر واقع وهو مخلوق، وكذلك ما يضر ولا ينفع وهو موجود. حينئذ نقول هذا وجوده يدل على ماذا؟ على أنه قد أراده الله تعالى، ومعلوم أنه غير مرضي للباري جل وعلا، فدل ذلك على أن الإرادة الكونية لا تستلزم الرضا والحب. والنوع الثاني، الإرادة الشرعية الدينية، وهذه قد تقع وقد لا تقع، ثم هي متعلقة بما يحبه جل وعلا ويرضاه دون ما يسخطه ويأباه. هذه ثلاثة الأصول فهمها لابد من فهمها عند تعرض لهذا الأصل الذي تعرض له الأصوليون، وهو التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليان. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بمعنى أنه لن يفهم المسألة على وجهها، هذه فرع عن أصله، ولا يمكن فهم الفرع إلا إذا فهم أصله. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأصول هي مما قال بمضمونها أهل السنة والجماعة، ووقفنا عند بيان مسألة التحسين والتقبيح من حيث التقسيم عند الأصوليين على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى: والحسن والقبح إذا ما قصد، وصف الكمال أو نفور الطبع، وضده عقلي وإلا شرعي. ذكر ثلاثة أنواع: وصف الكمال وضده نقصان، نفور الطبع ضده الملائمة، هذان قسمان، وإلا إن لم يكن كذلك وهو المراد بترتب المدح والذم عاجلا والعقاب والثواب آجلا، ترتب المدح والذم آجلا وترتب الثواب والعقاب عاجلا، هذا شرعي عند الأشاعرة بخلاف المعتزلة، هذا محل نزاع. إذن الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة، هكذا قال له الأصول، كل من قرر المسألة هذه قدم لها بهذه الأقسام الثلاثة. الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة، يعني له ثلاث استعمالات، أو إن شئت أقول ثلاث حقائق، فيطلق بمعنى ويطلق بمعنى آخر ويطلق بمعنى ثالث، حينئذ يكون اللفظ مشترك، اللفظ مشترك وله حقائق مختلفة بعضها منافي لبعض، حينئذ يطلق الحسن والقبح بمعنى. المعنى الأول ما يلائم الطبع وينافره، ما يلائم الطبع، ملائمة يعني موافقة، والطبع قال بناني ليس المراد بالطبع المزاج، طبع ليس المراد به المزاج، بل المراد به الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار، يعني ما يكون في نفس الإنسان، ما استقر في نفسه من كون ماذا يطلب المنافع ويدفع عن نفسه المضار، هذه الإنسانية الطبيعية هي التي عناها أهل الأصول هنا بأنه يلائم الطبع، يعني يوافق الإنسانية الطبيعية. من حيث ماذا؟ من حيث إن الإنسان، من حيث هو الإنسان، إنما يحب ماذا؟ يحب ما يلائم طبعه، ما يوافقه، ويبغض ويعادي ماذا؟ ها، ما ينافره. ولذلك عبر ابن القيم عن هذا المعنى بالحب والبغض، فما يحبه الإنسان هذا مستقر في فطرة، وما يبغضه كذلك مستقر في الفطرة. إذن ما يلائم الطبع ليس المراد بالطبع المزاج، بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار. قال الغزالي إن المراد هو ما يوافق غرض الفاعل أو يخالفه، غرض الفاعل يعني ما يحبه، أو يخالفه يعني ما يبغضه، فغرض الفاعل من الفعل كونه رتب الفعل على ماذا؟ على ما تطلبه النفس، وهذا المراد به بالحب، وكذلك الدفع يكون في ماذا؟ فيما تبغضه النفس. فما وافق الطبع على هذا المعنى، فما وافق الطبع فهو حسن، وما خالف الطبع فهو قبيح. إذا قلنا المراد بالحسن والقبح هنا ما يلائم الطبع وما ينافره، المنافر يعني ماذا؟ ها، ما لا يوافقه، بمعنى أنه يبغضه ويكرهه. وقلنا ابن قيم عبر عن هذا المعنى بالبغض، إذن الملائمة بمعنى الحب، والمنافرة بمعنى البغض. إذن النفس البشرية من حيث هي تحب وتبغض، حينئذ ما وافق الطبع يعني ما أحبه الإنسان ووافقه ولا يدفعه، بل هو يطلبه ويجلبه من المنافع، نقول هذا ماذا؟ هذا حسن. فما وافق الطبع فحسن، وما نافره فقبيح، فقبيح، وما ليس كذلك يعني لا يوافق ولا يبغض، هذا موجود أم لا؟ موجود. إذا ما لم يكن كذلك حينئذ لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيحا، هذه منزلة بين المنزلتين. حينئذ نقول إما حسن وذلك فيما وافق الطبع، وإما قبيح وذلك فيما نافر وخالف الطبع، وإما ألا يوصف بكونه حسنا ولا قبيحا وذلك فيما لم يوافق أو يخالف. وما ليس كذلك لم يكن قبيحا ولا حسنا، وقد يعبر عنهما بهذا المعنى الملائمة والمنافرة، يعبر عنهما بمعنى آخر وهو ما يراد بالمصلحة والمفسدة، مصلحة والمفسدة. ولا شك أن ما يحبه الإنسان ويجلبه فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وما يبغضه ويدفعه فيه ماذا؟ فيه مفسدة، هذا طبيعة الإنسان هكذا، فما وافقه وجلبه إنما يجلب المنافع، وهو ما يكون فيه مصلحة إما خالصة أو راجحة، وما يدفعه ويبغضه عن نفسه هذا فيه مفسدة إما خالصة إما راجحة. إذن يعبر عن الحسن والقبح بهذا المعنى مذكور بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن ما فيه مصلحة منفعة، ولذلك عبر بعض بأن المصلحة هي المنفعة، هي المنفعة، والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما. قاله العطار في حاشيته على المحل: وما خلا عنهما يعني عن المصلحة والمفسدة، حينئذ لا يكون شيئا فيهم، لا يوصى بكون ماذا؟ حسنا ولا ولا قبيحا، لا يوصى بكون حسنا ولا قبيحا. وهل هناك شيء لا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة؟ هذه مسألة أخرى مرت معنا في أول القواعد. إذن هذا النوع الأول ما يلائم طبعه وينافره، مثل له بماذا؟ قالوا كالحلاوة، حلاوة وافقت أو نافرت؟ وافقت بالإجماع كالحلاوة، حينئذ نقول هذا حسن لأنه وافق الطبع. والمرارة هذا قبيح لأنه نافر الطبع. والفرح هذا حسن لأنه وافق الطبع. والحزن هذا قبيح لأنه نافر الطبع. وليس هذا محل النزاع، يعني هذا النوع لم يكن فيه نزاع بين أهل الأصول، لا في كتب أصول الفقه ولا فيما يسمى بأصول الدين أو علم الكلام، اتفقوا على أنه ماذا؟ أنه عقلي. وليس هذا محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض. النوع الثاني مما يعبر عنه بالحسن والقبح كون الشيء صفة كمال أو نقص، كون الشيء صفة كمال، التعبير هذا كما سيأتي أدق، كون الشيء صفة كمال، العلم صفة كمال، إذن يعبر عنه بكونه حسنا. الجهل صفة نقص يعبر عنه بماذا؟ بكونه قبيحا. الجود والكرم صفة كمال. البخل صفة نقص. إذن ما يعبر عنه بالصفة، ثم هذه الصفة إما أن تكون صفة كمال لمن اتصف بها، وإما أن تكون صفة نقص لمن اتصف بها. صفة الكمال تسمى حسنا، ولذلك يقال العلم، العلم نفس الصفة توصف بكونه ماذا؟ بكونه حسنا، لا الموصوف، وإنما يقال الموصوف كمل وشرف لاتصافه بصفة الكمال، وأما المراد هنا بالوصف المراد به الصفة ذاتها. ولذلك نقول كون الشيء صفة كمال، كون العلم صفة كمال، كون الجهل صفة نقص، كون الكرم صفة كمال، كون البخل صفة نقص. إذن الكرم ذاته صفة كمال، البخل ذاته صفة نقص، حينئذ الأول يسمى بالحسن والثاني يوصف بكونه قبيحا، وكل منهما عقلي، يعني النقصان والكمال. كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم والجهل، ولذلك اشتهر عندهم هذا المثال: العلم حسن، لماذا؟ لأنه صفة كمال. الجهل قبيح، لماذا؟ لأنه صفة نقص. وهكذا قس على ذلك. وهما بهذين المعنيين عقليان، يعني الملائمة والمنافرة عقلي، يحكم العقل بهما دون رجوع إلى شريعته، فلا نحتاج إلى شرع، فلا يتوقف الحكم على كون الشيء ملائما أو منافرا على أن يأتي وحي من السماء، بل يحكم العقل مباشرة. كذلك كون الشيء صفة كمال كالعلم هذا يحكم به العقل ولا نحتاج إلى وحي. كون الجهل كون الشيء صفة نقص كالجهل يحكم به العقل ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع، لا نحتاج إلى وحي. إذن المراد بكون هذين النوعين عقليين بمعنى أن استفادة الحكم هنا مصدرها العقل، لأننا لا نتحدث بالشرعيات، بالأمس عرفنا أن العقل ليس مصدرا للتشريع، ما عدا التشريع من الأحكام العقلية والعقل مصدر لها، وكذلك ما يتعلق بأحوال الناس من صفات الكمال وصفات النقص، قل عقل مصدر يحكم بكون هذا صفة كمال وبكون هذا الشيء صفة نقص. إذن النوع الأول والثاني كل منهما عقلي، بمعنى أن الحكم فيهما محض للعقل أو محض العقل. فإذا كان كذلك حينئذ نقول المراد بكون كل منهما عقليا أننا لا نحتاج إلى شرع، لا يتوقف الحكم على الشرع. عقليان أي يعرفان بالعقل بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الأشاعرة والمعتزلة، شاعرة والمعتزلة. إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع، فلا يتوقف على مجيء الشرع. إذن فرق بين المعنيين، فيطلق الحسن والحسن ويراد به ملائمة الطبع، ويطلق القبيح والقبح ويراد به منافرة الطبع، والحكم فيهما عقلي لا شرعي. ويطلق الحسن والحسن بمعنى صفة الكمال، ويطلق القبيح والقبح بمعنى صفة النقص، وكلاهما لا يحتاج إلى شرع بل يحكم العقل بهما، وهذا محل النزاع. الثالث الذي يطلق لفظ الحسن والقبح أو الحسن والقبيح عليهما وهو محل النزاع، وهو محل المعركة بين المعتزلة والأشاعرة، بين المعتزلة والأشاعرة. وللأسف لا يذكر في كتب وصول الفقه القول الحق في هذه المسألة، بمعنى أن ما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتي. كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم، يعني ما يوجب المدح والذم، المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة. وقد يكون ثم عقاب في الدنيا، لكن هذا جاء منفيا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قيل في الدنيا. جمهور المفسرين على أن النفي هنا في الدنيا، وبعضهم يرى أنه كذلك في الآخرة. عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم أن الآية عامة، الآية عامة، إذ العقاب سواء كان في الدنيا بالاستئصال أو كان في الآخرة بالدخول في النار، هذا متوقف على ماذا؟ على الشرع، متوقف على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الرسل. إذن المدح والذم عندنا ملائمة، وعندنا صفة نقص، صفة عندنا ملائمة وعندنا منافرة، وعندنا صفة كمال وصفة نقص، وعندنا شيء ثالث غير الأولين، وهو ماذا؟ وهو أن هذه الصفة تمدح، يمدح صاحبها أو لا، يذم صاحبها أو لا، ثم هل يترتب عليه العقاب أم لا، هل يثاب أم لا. بمعنى أن القاعدة هنا، هذه المسألة لها ارتباط بمسألة ما يسمى الآن العصر بالعذر بالجهل، عذر بالجهل لها ارتباط بهذه المسألة، ارتباط واضح بي، وهو أنه لا شك أن من تلبس بما هو صفة نقص حينئذ لابد أن يشتق له منه اسم. كذلك من اتصف بالعلم قلنا عالم، هذا يحكم العقل به أو لا؟ الذي مر معنا قلنا صفة كمال، إذن علم حسن، فحينئذ إذا اتصف بصفة العلم نشتق له منه عالم؟ نعم لا شك. عقلي أم شرعي؟ عقلي باتفاق، بل أهل اللغة أجمعوا على ذلك، كل ذات اتصفت بوصف جاز أن يشتق لها وصف، يعني صفة اسم فاعل أو اسم مفعول آخره، مما كان ذلك مصدرا، يعني كالعلم هنا. فإذا كان كذلك فمن اتصف بالعلم قيل عالم، ومن اتصف بالجهل قيل جاهل، وإذا اتصف بالحزن قيل هذا حزن، وإذا اتصف بالفرح قيل هذا فرح. إذن لابد من الاشتقاق فيما تضمن هذا اللفظ أن الذات متصفة بالوصف ذاك، حينئذ يقول الحكم عقلي. كذلك إذا اتصف بما جاء الشرع بذمه بعد ذلك كالشرك والزنا والقتل ونحو ذلك، حينئذ نقول الشأن في هذه المسألة كالشأن فيما سبق. وأما المدح والذم هذه مسألة أخرى. إذن النوع الثالث هنا قد يأتي بحث ذلك، النوع الثالث ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا والثواب أو العقاب آجلا، ما يسمى بحسن الطاعة وقبح المعصية. الطاعة حسنة والمعصية قبيحة، هذا النوع هو موضع النزاع، موضع النزاع، يعني كون الفعل متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا، هذا هو محل النزاع. في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، هكذا عبر الزركشي في البحر المحيط كغيره، ثلاث تعبيرات لهم. أولا كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم. تعبير آخر ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا أو الثواب أو العقاب آجلا، عاجلا في الدنيا آجلا في الآخرة. في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، هل إذا حكمنا بكون هذه الصفة صفة نقص حينئذ هل يذم عقلا أم لابد من الشرع؟ إذا حكمنا عقلا بكون هذه الصفة صفة كمال هل يمدح عقلا أم نحتاج إلى الشرع؟ ثم مسألة أخرى، هل يترتب الثواب عند المدح أو العقاب عند الذم؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فثم أمران يتضمنهما هذا القسم، المدح والذم والثواب والعقاب. المدح والذم والثواب والعقاب، بمعنى أن من اتصف بصفة الكمال يمدح أم لا؟ عقلا هل يمدح بجهة العقل أو لابد من شرع؟ وكذلك من اتصف بصفة النقص هل يمدح هل يذم بالعقل أم لابد من شرع؟ ومسألة الثواب والعقاب هذه إنما تكون ماذا؟ تكون من جهة الباري جل وعلا، وهذا محل المعركة بين المعتزلة والأشاعرة. فعند الأشاعرة أن كل منهما المدح والذم لابد أن يكون شرعيا، يعني من جهة الشارع، لابد أن يكون من جهة الباري جل وعلا. الذي يمدح هو الله تعالى، والذي يذم هو الله تعالى، والذي يثيب أو يعاقب هو الله تعالى، وما قبل ذلك فلا يوصف بكونه ممدوحا ولا مذموما. وعند المعتزلة لا، يوصف بكونه ممدوحا ويوصف بكونه مذموما وإن لم يرد شرع بذلك. هذا التقسيم الثلاثي قلنا ذكره الزركشي في البحر المحيط، وذكره في تشنيف المسامع، أكثر الأصوليين على هذا التقسيم، ما يلائم وينافر صفة كمال صفة نقص، ما يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، وهو موافق لما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، بمعنى أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد ارتضى هذا التقسيم بناء على أنه لا يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك قال في مفتاح دار السعادة: وقد سلم كثير من النفات، نفات ماذا؟ تحسين والتقبيح العقليين، أن كون الفعل حسنا أو قبيحا، بمعنى حسنا أو قبيحا، بمعنى ما؟ بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقليا، سلموا بذلك النوع الأول والثاني. وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، لا نزاع، لأن هذا محل وفاق، وإذا كان حقا ولو قال به المعتزلة حينئذ نقول هذا حق، ولو قال به الأشاعرة حينئذ نقول هذا حق، وإنما النزاع في نعم. وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، وإنما النزاع في إثباته عقلا، بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا الذي هو النوع الثالث، والثواب والعقاب آجلا، فعندنا لا مدخل للفعل في ذلك، وإنما يعلم بالسمع المجرد، فيطلق الحسن بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب هو محل النزاع، هو محل النزاع. المقصود من هذا كلام لابن القيم أن هذا التقسيم صحيح من حيث هو، لا باعتبار ما يترتب على النوع الثالث من الحكم، يعني هذا التقسيم لا يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التفصيل ثلاثي لو أعطي حقه، لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية، بمعنى يرى كما يرى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الثالث داخل في الأول والثاني، أن الثالث داخل في الأول والثاني، حينئذ إذا كان داخلا بمعنى ما، سيأتي تفسيره، إذا كان داخلا في الأول بمعنى ما أو في الثاني بمعنى ما وكانت كلها متلازمة، حينئذ الأول والثاني الحكم فيهما عقلي، كذلك الثالث الحكم فيه عقلي، بمعنى أن المدح والثواب هذا لا يست، أن المدح والذم هذا عقلي لا شرعي. لماذا؟ لأن هذا مما يدرك العقل حسنه وقبحه، فإذا اتصف به فاعل ما حينئذ علم العقل أن هذا مما، أو أدرك العقل أن هذا مما يمدح فاعله، ولا شك في ذلك، فالعقل يدرك أن العلم ممدوح وأن العالم ممدوح وأن الجهل ذم وأن الجاهل مذموم، إذن لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع. ولذلك العالم كان قبل شرع، قبل الشريعة، قبل البعثة، العالم ممدوح والجاهل مذموم، والكريم هذا ممدوح والبخيل هذا مذموم، كذلك هذا مما يدرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا النوع فيه تفصيل، الذي هو الثالث ما كان من جهة المدح والذم، حينئذ نقول هذا عقلي وليس بشرعي، وما كان من جهة العقاب والثواب لا عقاب ولا ثواب إلا بشرع. ولذلك قال هذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية. قال رحمه الله تعالى وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة. حينئذ نريد أن نربط بين الأول والثاني، كذلك إذا قيل صفة كمال هذا رجع إلى الأول إلى الملائمة، هل هذا يوافق الطبع أم لا؟ إذن هو مستلزم له، إذن لا فرق بين الثاني والأول، هو مستلزم له. كذلك صفة النقص هذا مما ينافر ماذا؟ الطبع. إذن رجع الثاني إلى الأول فهو داخل فيه. قال وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة، يعني النوع الثاني مستلزم للأول، لأن الكمال محبوب يعني للعالم، إذا قلت علم كمال يطلب الكل يدعي ذلك، والنقص مبغوض لهم، ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض. الملائم بمعنى الملائمة بمعنى المحبة، والمنافرة بمعنى البغض، لأن ما وافق الطبع أحبه الإنسان وما خالف الطبع أبغضه الإنسان. إذن الملائمة والمنافرة بمعنى الحب والبغض، فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال، ومحبته لذلك بحسب كماله، ويبغض الناقص منها ويمقته ومقته له بحسب نقصانه، لأن الكمال درجات والمحبة متعلقة به، إذن المحبة درجات، النقصان دركات، والبغض يتعلق به، إذن البغض دركات كذلك. حينئذ ليس على مرتبة واحدة لا من حيث المحبة ولا من حيث البغض. قال ولهذا أسلفنا أن من أصول المسألة إثبات صفة الحب والبغض لله الذي هو ماذا؟ الإرادة الشرعية، وأن هذه مترتبة على ماذا؟ هل إرادته واحدة أم متعددة؟ قلنا الصواب ماذا؟ الانقسام، منها الإرادة الشرعية، هذه إرادة شرعية بمعنى ماذا؟ بمعنى المحبة. إذن هذه المسألة لها ارتباط بالإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة، حينئذ الملائمة والمنافرة بمعنى المحبة والبغض. قال رحمه الله تعالى فتأمل كيف عادت المسألة إليه وتوقفت عليه، والله سبحانه يحب كل ما أمر به، يعني الثالث عائد إلى الله تعالى، الثالث عائد إلى الله تعالى. لماذا؟ لأنه بمعنى ترتب الثواب والعقاب، ونحن قلنا هذا داخل في الأول والثاني، إذن عادت الأنواع الثلاثة إلى من؟ إلى الله تعالى، كما أنها تتعلق بالمخلوق. فتأمل كيف عادت المسألة إليه وتوقفت عليه، والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه، ولا يسمى ذلك ملائمة أو منافرة، لأنهم وصفان يتعلقان بالباري جل وعلا، ولابد من السمع، وإذا لم يكن سمع رجعني الأصل وهو الحب والبغض، بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له، وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني. فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان، واستلزامه له عقلي، والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملائمة ومنافرة، واستلزامه عقلي، فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا، وكونه قبيحا ناقصا مسخوطا مبغوضا أمر عقلي، يعني المدح والذم كذلك عقلي، دخل فيه الأول والثاني، وهذا هو الحق في هذه المسألة. تفصيل في الثاني بمعنى ترتب المدح والذم فهو عقلي، وبمعنى ترتب الثواب ثواب والعقاب فهو شرعي. يبقى مسألة خلاف فيها لفظي، وهي هل هذا المدح يستلزم من حيث المعنى يستلزم الثواب، وهذا النقص والبغض يستلزم العقاب أم لا؟ سيأتي تفصيل كلامي رحمه الله تعالى. قال بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب الذي هو النوع الثالث. فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي، المدح والذم ترتبه على النقصان والكمال عقلي، هذا واضح، كترتب المسببات على أسبابها. لماذا؟ لأن حينئذ صفة الكمال سبب يترتب عليه ماذا؟ المدح، إذن سبب ومسبب. صفة النقص هذه سبب يترتب عليه ماذا؟ الذم، إذن الذم مسبب، وسببه ماذا؟ سببه صفة النقص. المدح مسبب وسببه ماذا؟ صفة الكمال. إذن ترتب المسببات على أسبابها. فمدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به هذا مدرك، كل عاقل يمدح كل من اتصف بصفة كمال، وهذا مدرك بالعقل ولا يحتاج فيه إلى شرع. وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري، أمر عقلي فطري، كل من اتصف بالمدح النفس بطبيعتها تمدحه، وكل من اتصف بالنقص النفس بطبيعتها تذمه. إذن اجتمع عندنا أمر الفطر وكذلك الأمر العقل في المدح والذم. قال وإنكاره يزاحم المكابرة، إنكار ذلك يعتبر من المكابرة. وأما العقاب قال فالصواب في المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل، إلا بعد بعثة الرسل. فجزأ النوع الثالث، نوع الثالث إلى جزئين، ما كان بمعنى المدح والذم حينئذ نقول هذا عقلي كالأول والثاني بل هو داخل فيه، وأما بمعنى ترتب العقاب والثواب هذا لابد من بعثة الرسل، لابد من بعثة الرسل. الآيات الكثيرة الدالة على توقف المؤاخذة حتى يبعث الله تعالى رسولا، والآية التي أكثر منها الأصوليون قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين أي ولا مثيبين، هذا اكتفاء، ذكر العذاب ولم يذكر ماذا؟ ثواب، هذا من باب الاكتفاء، يعني ذكر أحد النوعين وترك الآخر. قال رحمه الله تعالى فالصواب في المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل. فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب، وإنما يستلزمه مخالفة الرسل، كونه ملائما وممدوحا لا يستلزم الثواب، لابد من مخالفة، لابد من ماذا؟ من الشرع. كونه نقصا ومذموما هذا عقلي، لكنه لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم العقابة، لا يستلزم العقابة بالفعل، لا يستلزم العقابة بالفعل إلا بعد الرسل، كونه يستحق هذا يأتي بحثه. فسبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله، بمعنى أن هذه المسألة إنما تتعلق فيما إذا وقع شيء من الشرك وما دونه من الظلم. فيرى ابن القيم رحمه الله تعالى كغيره من أئمة السنة أن من اتصف بما يبغضه الله تعالى كالشرك والفواحش والإثم والبغي وما دون ذلك إنما اتصف بصفة نقص، وحكم العقل بذلك، فالعقل له مدخل، وكذلك يذم، كذلك يذم. حينئذ هذا سبب، هذا سبب، سبب يترتب عليه المسبب وهو العقاب، هذا الأصل فيه. فوجد السبب ولم يترتب عليه العقاب لأنه مشروط ببعثة الرسل، حينئذ امتنع العقاب. امتناع العقاب هنا لا لقيام السبب، وإنما لماذا؟ لفوات الشرط. فعندنا سبب وعندنا ماذا؟ عندنا شرط. السبب قائم وهو أنهم قد اتخذوا من دون الله تعالى آلهة، حينئذ يقول هم مشركون ولا شك، يذمون أم لا؟ يذمون. إذا ليس عندنا ما يسمى بالعذر بالجهل، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، حينئذ يسمى مشركا وهو قد استحق العقاب، لكنه ماذا؟ لا يعاقب. لماذا؟ لأن العقاب شرطه بعثة الرسل، وإذا كان كذلك حينئذ قبل بعثة الرسل نقول هذا لا يستحق العقاب، بمعنى أنه لا يعاقب به بالفعل. قال رحمه الله تعالى فسبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نسب الله له شرطا وهو بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه، فلا يستدل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على نفي التحسين والتقبيح العقليين. لا يستدل بهذه الآية وما شاكلها على أن الله تعالى نفى التعذيب أو العقاب حتى يبعث رسوله، لأن البحث هنا في ماذا؟ في العقاب فقط، وهذا لا يستلزم نفي التحسين والتقبيح، بل هو ثابت، والسبب سبب العقاب قائم، ولكن من رحمة الباري جل وعلا أنه جعل شرط استحقاق العذاب ما هو بعثة الرسل، وهذا الذي جاءت الآية هذه كغيرها مبينة لذلك. فسبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله. ولذلك دائما نقول في مسألة العذر بالجهل، الله تعالى وصفهم بالشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا جاء ماذا؟ جاءت البعثة حتى يسمع كلام الله، قبل ذلك وصفهم بماذا؟ بالشرك. لماذا؟ لأن هذه صفة نقص واتصف بها هذا المشرك، حينئذ لابد من الاشتقاق، هذا محل وفاق بين أهل اللغة، لابد من اشتقاق، فيقال هو مشرك، ولا نقول ليس بمشرك، هذا مصادمة للعقل ومصادمة لقواعد اللغة، لأنه ينبني عليه أن القائم لا يوصف بالقيام والقاعد لا يوصف بالقعود، لا، بل هو قائم إذا اتصف بصفة القيام، وقاعد إذا اتصف بصفة القعود، كذلك إذا تلبس بالشرك فهو مشرك. ولذلك الله تعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا قالوا مشركين حتى تأتيهم البينة، البينة هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومع ذلك قال كفروا وقالوا مشركين، فدل على أن من تلبس بالشرك قبل البعثة، وهو ما يسميه أهل العلم بأهل الفترة أنهم مشركون قطعا وهم مذمومون، ثم هم مستحقون للعقاب، لكن لا عقاب إلا بشرطه وهو بعثة الرسل. هذا يدل على أن المسألة وفاقية عند أهل السنة والجماعة، وأن ما يقال ويطرح الآن عذر بالجهل هذا أمر حادث، قد يكون أخذوه من الأشاعر القائلين بأنه لا، كما سيأتي في كلام من السبكي، أنه ينبني على مسألة شكر المنعم، أن من تلبس بالشرك ومات على ذلك قبل بعثة الرسل أنه يعتبر ناجيا في الآخرة، وهو قد تلبس بالشرك، هذا باطل، سيأتي بحثه. إذن سبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العقاب حصوله. لماذا؟ لأن هذا السبب قد نصب الله له شرطا وهو بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه، فالسبب قائم والشرط منتفي. ولذلك قال ملك النصاب سبب للزكاة كذلك، ثم لا تجب الزكاة لعدم حولان، إذن وجد السبب وهو ملك النصاب ولكن لا تجب الزكاة. لماذا؟ لانتفاء الشرط. إذن السبب قائم وهو ملك النصاب وانتفى وجوب الزكاة، لا لعدم السبب وإنما لانتفاء الشرط، لأن كل منهما لازم للآخر. ولذلك نقول السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كما سيأتي بحث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فالعقاب ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع، العقاب ترتبه على فعل القبيح كالشرك ونحوه مشروط بالسمع، وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا لانتفاء سببه، لا انتفاءه لانتفاء سببه، فإن سببه قائم ومقتضيه موجود، إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه. إذا ما كان قبل الجاهلية، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من أمور الشرك وما دونه يوصف بها أصحابها، وهذا قولا واحدا، ثم هم مذمومون، ثم هم مستحقون للعقاب، قلنا بأنهم أهل فترة ولم يبلغهم دعوة، تبلغهم دعوة، حينئذ هم مستحقون للعقاب، لكن انتفى العقاب لماذا؟ لفوات الشرط، وأما السبب فهو قائم. إذن قولا واحدا هم مشركون، لكن لا يعذبون لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو السمع. وعلى هذا فكونه متعلقا بالثواب والعقاب والمدح والذم هذا عقدي، وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع. وهذه الجملة تبين أن المراد بنفي العقاب نفي العقاب بالفعل، وأما كونه مستحقا للعقاب فهو عقدي، فهو عقدي. إذن النوع الثالث المدح والذم عقلي كالأول والثاني، ثم ترتب العقاب إن كان المراد به الاستحقاق بمعنى كونه ماذا ذم الفاعل وهو مستحق للعقاب هذا عقلي، لكن كون العقاب يقع بالفعل فيعاقب هذا شرعي، هذا يعتبر شرعيا. إذن ترتب المسألة على مسألة ماذا من تلبس به بالشرك على ما مر. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي، وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع، وهو وقوعه بالفعل كونه يعاقب، يعني يستأصلون كما عبر بعضهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني عذاب الاستئصال. فإذا كان كذلك عن إهلاك القرية عن بكرة أبيها، هذا لا يكون إلا بعد بعثة الرسل، بعد بعثة. لكن هل مستحقون للعقاب؟ نعم. لماذا؟ لأنهم تلبسوا بالشرك مثلا، وهذا صفة نقص ويذم أهلها، وكذلك هو صفة نقص وذم عند الله تعالى، لأن العقل هو الذي دل على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال إن الاستحقاق هل يقال إن الاستحقاق ليس بثابت، لأن ورود السمع شرط فيه. قال: هذا فيه طريقان للناس، ولعل النزاع لفظي، يعني فرق بين العقاب وبين استحقاق العقاب، فرق بين مسألتين العقاب وبين استحقاق العقاب. يقول رحمه الله تعالى: هل يقال إن الاستحقاق ليس بثابت؟ نفينا وقوع العقاب، لكن هل نحتاج إلى كونه مستحقا للعقاب إلى سمع؟ يقول: هذا فيه تفصيل. ما المراد بالاستحقاق؟ إن كان المراد بالاستحقاق بالفعل التام، حينئذ هذا لابد من شرع، وإن كان المراد به قيام السبب مع انتفاء الشرط هذا لا إشكال فيه، وهو عقلي، وهو عقلي. هذا فيه طريقان للناس، ولعل النزاع لفظي، فإن أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام فالحق نفيه، يعني ما يترتب عليه العقاب بالفعل، هذا المراد بالاستحقاق التام، عندما يستحق العقاب على وجه التمام. نقول: هذا متى يكون على وجه التمام؟ إذا قام السبب وانتفى الشرط، وهذا لا يكون إلا بالسمع. كذلك إذا قلنا إن أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام وهو ما يترتب عليه الفعل، نقول هذا مقيد، بمعنى ماذا؟ أن السبب قائم، سبب العذاب والعقاب قائم، لكنه منتف. لماذا؟ لانتفاء شرطه لا لعدم سببه. فإذا كان المراد به الاستحقاق التام نقول هذا لابد من الشرع. لماذا؟ لأن الشرع شرط السمع. وإن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته، فالحق إثباته بالعقل لا بالشرع. إذن الاستحقاق الذي هو بمعنى قيام السبب مع انتفاء الشرط نقول هذا ثابت بالعقل، وأما الاستحقاق الذي هو التام بمعنى أن يكون الفعل مستحقا للعقاب ويتنزل عليه بالفعل مع وجود السبب وتحقق الشرط، يقول هذا لا يكون إلا بالسمع، لأن تحقق الشرط هو السمع، الشرط هنا هو السمع. قال رحمه الله تعالى: فعادت الأقسام الثلاثة، أعني الكمال والنقصان والملائمة والمنافرة والمدح والذم، إلى عرف واحد، بمعنى أنها صارت متداخلة، فدخل المدح والذم في الملائمة والمنافرة، وكذلك دخل في صفة الكمال وصفة النقص، ولم يبق إلا العقاب بالفعل الذي هو الاستحقاق التام، فهذا هو الشرعي فحسب، وما عداه فهو عقلي. إلى عرف واحد، وهو كون الفعل محبوبا أو مرضيا. ولا شك أنه إذا كان محبوبا إلى الباري جل وعلا صار صفة كمال، ثم هو متفاوت، ثم يترتب عليه المدح والثواب، هذا الأصل فيه. وإذا كان مبغوضا إلى الباري جل وعلا حينئذ صار ماذا؟ صار مستلزما لكون المبغوض صفة نقص، ويترتب عليه الذنب. العلم بذلك مرده إلى العقل، إلا في جزئية واحدة وهي وقوع العقاب بالفعل، فلا بد حينئذ من الشرع، وهو من رحمة الباري جل وعلا به بالخلق، وهو كون الفعل محبوبا أو مرضيا. ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا، يلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا، وأن يستحق عليه المدح والثواب، هذا الأصل فيه وهذا يدرك بالعقل. ومن كونه مبغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب، وكل ذلك يعتبر من العقل. أما الثواب بالفعل وأما العقاب بالفعل فهذا لابد من تحقق الشرط، وهو السمع، وهو منتف مع قيام الأسباب. فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه يرفع النزاع يعني بين مختلفين، ويعيد المسألة اتفاقية يعني محل وفاق. لو أعطوا هذا التفصيل حقه وعلموا أن المدح والذم والثواب والعقاب داخل تحت الأول والثاني ارتفع الخلاف. يقول: ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك. يعني ماذا؟ يعني المعتزلة لهم أصول، إذا جاءوا إلى التفريع لا يمكن أن يسلموا بشيء يخالف أصولهم، وكذلك الأشاعرة لا يمكن أن يسلموا في فرع يخالف أصولهم، بخلاف المعاصرين الآن تجده يؤصل أصلا ثم إذا جاء في الفروع ينقض أصوله بنفسه دون غير. لماذا؟ لأنه يلتقط قص لصق، كلما أعجبته مسألة فرعية قال هذا الدليل يدل عليها دون أن يربط كل فرع به بأصل. وهذه طريقة السابقين حتى البدع، إذا نظروا في الفروع لا ينظرون إليها دون ارتباط به بأصله. ولذلك أصول الفقه وغيره، ولذلك أصول الفقه وغيره لابد أن تربط الفروع بأصولها. يقول هذه المسألة مرتبطة بالتحسين والتقبيح، وسيأتينا إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى أن هذه المسألة لها ارتباط بالتحسين والتقبيح، وبعضهم قد لا يدري المسألتين لا هذه ولا تلك. لماذا؟ لكون يأخذ مسألة مستقلة دون نظر إلى أصلها. لكن هؤلاء لا ينظرون إلى الفروع مجردة، يسبب خلل عند الطالب. ولذلك قلنا مرارا الذي ينتقي من المذاهب الأربعة يتناقض من حيث لا يشعر، يعني الذي يريد أن ينتقي من الأقوال ويكون مضطردا لابد أن يعرف ماذا؟ أصول أبي حنيفة، ولابد أن يعرف أصول الإمام مالك، وأصول الشافعي، وأصول أحمد. إذا ضبط الأصول واختار منها حينئذ تكون الفروع على تلك الأصول. أما الذي لا يدل أصول واحد منهم حينئذ يختار في الفروع لابد أن يتناقض، لأنه قد لا ينص، وما أكثر المسائل بل جلها لا ينص على أن هذه المسألة فرع عن ذاك الأصل، فيأتي هو في موضع يقول هذا الأصل منتقض ليس بصواب، ثم يفرع عليه في مواضع أخرى، بمعنى أنه يسلم بالفروع التي تبنى على هذا الأصل. هذا تناقض قد لا ينتبه له كثير، بل قد لا يدري عنه كثير من المعاصرين، لأن العلم صار عن طريقة تصحف، يعني يكون صحفيا من حيث لا يشعر. لذلك قال: ولكن أصول الطائفتين، قال أصول الطائفتين بمعنى أنهم لا يمكن أن يتنازلوا عن أصل ثم بعد ذلك يثبتون فرعا يخالف ذلك الأصل، لأنهم إذا أثبتوا فرعا يخالف ذلك الأصل حينئذ نقضوا أصلهم به بأنفسهم، وإن كان قد دقى عندهم تناقض، لأن أهل الباطل هذا شأنه، باطل شأنه أن يتناقض درى أو لم يدري، لكن هم باعتبار تأصيلهم ساروا على هذا، ليس المرض أنهم محكمون، لا هم البدعة الضلال، هذا لا يوفق ولا يهتدي، لا يهديه الله عز وجل. كذلك حينئذ نقول لا، ليس المراد تعظيم للمعتزلة أو الأشياء، لا المراد ضبط الأصول، هذا المراد، وإلا عندهم تناقضات. إذن الحسن والقبح ثابت بالعقل بمعانيه الثلاثة الأول والثاني وهو محل وفاق، الثالث على التفصيل الذي ذكرناه. إذن الحسن والقبح ثابت بالعقل، والثواب والعقاب بالفعل يتوقف على الشرع، وأما الاستحقاق هذا لا يتوقف على الشرع بل يدل عليه العقل. قال الزركشي في البحر المحيط، والزركشي قد خرج عن كثير من الأصول التي يتبناها، وإذا جاء الحق حينئذ يأتي به. الزركشي له ثلاث كتب في أصول الفقه، وهي من أجمل ما كتب في أصول الفقه، الأم كبير الذي يسمى البحر المحيط، وهذا كاسمه بحر محيط، ويقال أن الشوكاني رحمه الله تعالى اختصره في إرشاد الفحول، لكنه لا يغني عنه، إرشاد الفحول أشبه ما يكون بألغاز، اختصارات كثيرة جدا، وفيه تعليقات جميلة جدا من الشوكاني. ثم تشنيف المسامع، وهذا من أحسن ما يوافق العصريين. الآن يريدون كتاب مرتب منظم، ويقول كتب المتقدمين فيها تشويش. قل لا، تشنيف المسامع إن أردنا كتاب في أصول الفقه، هذا كأوضح المسالك في النحو، أوضح. ابن شام أعطاه الله تعالى حسن تأليف وترتيب، تجد عنده المسائل مرتبة إلى آخره، أول وثاني، يعني ما يوافق الدراسات الأكاديمية. وتشنيف المسامع سرى أو جرى على ذلك، جرى على ذلك. والذي يعتبر تعليلا أو كالتعليل لأصول الفقه ما يسمى بسلاسل الذهب، وهو كاسمه، هذا الكتاب لا يستغني عنه الطالب، خاصة هذا يستغني عن البحر يأخذ النهر، يستغني عن التشنيف عنده المحلي، لكن سلاسل الذهب لا يستغني. لماذا؟ لأنه بناه على، وقد يصيب وقد يخطئ، لكن غالب الصواب أنه يبني المسألة، يذكر المسألة يقول مبنى الخلاف، يعني كما قال ابن رشد في بداية المجتهد، يهتم بماذا؟ سبب الخلاف، قد يصيب قد يخطئ، لكن هذا مما ينبغي العناية به، محل النزاع، ولماذا تنازعوا؟ هذا لابد منه. فسلاسل الذهب هذا يعتني بهذا النمط، بمعنى أنه يذكر المسألة ويبين سبب الخلاف. قال الزركشي في البحر المحيط: فنسميها قبل الشرع حسنا وقبيحا. هذا البحث في النوع الثالث، الأول والثاني ليس داخلا. فنسميها قبل الشرع حسنا وقبيحا، يعني الأفعال والأقوال، تقول هذا قول حسن وهذا قول قبيح، وهذا فعل حسن وهذا فعل قبيح قبل الشرع، إذن استحقت تسمية، إذن الاسم هذا لابد من اشتقاق. وليتهم عرجوا على المسألة اللغوية، وهو أن اللغة العربية بإجماع أهل اللغة كل من تلبس بوصف وجب الاشتقاق له، وهذه القاعدة هي التي رد بها أهل السنة والجماعة حتى الأشاعرة على المعتزلة في كونهم قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع. كيف سميع بلا سمع؟ هذا لا يدرك العقل، سميع بلا سمع، هو ما اشتق له السميع إلا لماذا؟ لكونه متصفا. إذا قائم بلا قيام، أنت جالس بلا جلوس، كيف جالس بلا جلوس؟ هذا لا يقبل العقل. فإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يشتق له من ذلك، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، وعند فقد الوصف لا يشتق، ينتفي الاشتقاق. متى تشتق؟ إذا اتصف به، كان عالما اتصف بصفة العلم تقول هذا عالم، أما الجاهل تقول هذا عالم، هذا منابذ للعقل، منابذ للعقل. وإنما إذا اتصف بصفة العلم تقول هذا عالم، وإذا اتصف بصفة الجهل تقول هذا جاهل، وإذا اتصف بصفة البصر تقول هذا بصير مبصر، أما أعمى تقول هذا بصير، يتأتى؟ لا يتأتى. عند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، يعني الحق هذه القاعدة أعوزه، يعني جعله في عوز نحوه، ضيق عليه، وهذا واضح بين. كل من كان قبل الجاهلية، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم مسألة هنا الشرك، لابد من الاشتقاق. تقول هؤلاء مشركون، العذر بالجهل إن كان ينازع في العقاب فقد يسلم له من باب الشبهة لا من باب الدليل، وأما الاسم هذا لا يمكن، هذا لا يقول به الإنسان ما أدرك حقائق العلم، لأنه يعني يتلبس بالشرك ثم لا يقال أنه مشرك ولا يذم، بل يقال هم مسلمون وهم قد أو وقعوا في شبهة ونحن كلها، هذا كله يعتبر اعتذار ومخالف لهذه الأصول. المهم قال هنا الزركشي في البحث: فنسميها قبل الشرع حسنا وقبيحا، ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع. نسميها حسنا وقبيحا، لأن الأشاعرة عندهم أن النوع الثالث شرعي وصفا وحكما، الأشاعرة عندهم أن النوع الثالث أنه ماذا؟ شرعي، بمعنى أنه لا يوصف بكونه حسنا حتى يأتي الشرع، ولا يوصف بكونه قبيحا حتى يأتي الشرع، فضلا عن الحكم الذي هو العقاب. ولذلك نص ابن السبكي في رفع الحاجب، نص على أن من تلبس بالشرك ناج، بناء على ماذا؟ على أنه لم يتلبس بقبيح. فإذا تلبس بالقبيح نقول لا نحكم عليه بكونه قبيحا إلا بشرع، وهذا باطل، هذا باطل، بل العقل يدل على قبح الشرك وكذلك الفطرة. ولذلك نقول دائما في مقام التوحيد: التوحيد دل على وجوبه العقل والشرع والفطرة، والشرك دل على تحريمه العقل والنقل الشرع والفقه، كل ذلك يدل على أنه ماذا؟ على أنه قبيح في نفسه. قال: إلا بعد ورود الشرع وهو المنصور، يعني هذا القول لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض، وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين، فليتفطن له، يعني وافق ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه يسمى حسنا لأنه عقلي، ويسمى قبيحا لأنه عقلي، بخلاف ما عليه الأشاعر، فخالف المذهب عندهم وهو أنه لا يسمى حسنا إلا بالشرع، ولا يسمى قبيحا إلا بماذا؟ إلا بالشرع. حينئذ نقول قولهم أن الثالث شرعي وصفا وحكما، وعند المعتزلة عقلي وصفا وحكما، وما قرره ابن القيم وسيأتي كلام ابن تيمية أنه عامة السلف على ذلك، إنما يكون ماذا؟ عقلي وصفا شرعي من حيث الحكم. وهنا فيه تفصيل، هل المراد به الاستحقاق أو بالفعل؟ مراد به ماذا؟ بالفعل. وقال في التشنيف: فها هنا أمران، يعني زركشي تشنيف المسامع، ها هنا أمران: أحدهما إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها، وهذا لا إشكال فيه، وقد قال فيما مر نسميه بذلك. الثاني أن ذلك كاف في الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع ولا تلازم بين أمرين. فالعقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ ترتب العقاب، يعني بخلاف حجة الأشاعرة، قالوا لو حكمنا عليه بكونه حسنا دون شرع لزم من ذلك الثواب، ولو حكمنا عليه عقلا بكونه قبيحا لزم من ذلك العقاب. الزركشي يقول لا تلازم بين أمرين، عندنا أمران: حكم العقل، إدراك العقل بحسن الحسن وقبح القبيح، هذا منفصل ولا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه العقاب والثواب بالفعل، هذا يحتاج إلى الشرع. والقول بالتلازم هو الذي أدى الأشاعر إلى القول بماذا؟ بأن كل منهما شرعي، وليس الأمر كذلك. ولذلك قال: فها هنا أمران، يعني في تحرير المسألة، أحدهما إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها، وهذا حكم عقلي. الثاني أن ذلك كاف في الثواب والعقاب، وإلا مريد شرع ولا تلازم بين الأمرين، وهو كذلك. الانفكاك هو الذي نظر إليه ابن قيم كشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا تلازم بين الأمرين بدليل قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني بقبيح فعلهم وأهلها غافلون، يعني لم يأتيهم شرع، سماه ماذا؟ سماه ظلما. كذلك ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، هلاك استئصال بظلم، أي بقبيح فعلهم، بظلم قبيح فعلهم، وأهلها غافلون، أي لم تأتيهم الرسل والشرائع. ومثله قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني من القبائح، فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. إذن إرسال الرسول بما قدمت أيديهم، ما الذي قدمت أيديهم؟ من القبائح، سماه ماذا؟ سماه قبائح. إذن لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين، كما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذن عرفنا أن الحسن والقبح من حيث التسمية عقلي، والمدح والذم كذلك عقلي، والعقاب والثواب إن كان بمعنى الاستحقاق فهو عقلي، وإن كان بمعنى الوقوع بالفعل فهذا شرعي. فالعقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح، لكن يريد السؤال: هل إدراك العقل هنا لحسن الحسن وقبح القبيح إدراك تفصيلي للجزئيات أو إدراك إجمالي؟ بمعنى أنه إذا أدرك أن العدل والإنصاف حسن، لكن الأفعال التي العدل يدخل تحته ما لا حصر من الأفعال والأقوال، هذا القول عدل وهذا ليس بعدل، هذا تفصيل أم لا؟ هذا تفصيل. كذلك هذا الفعل عدل وهذا الفعل ليس بعدل، هذا تفصيل. إدراك العقل على ما قرره ابن قيم رحمه الله كغيره من أئمة السنة حسن الحسن وقبح القبيح إدراك جملي، فيدرك أن العدل حسن لكن تفاصيل هذا العدل لا، نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرعه. فحينئذ هذا يعتبر كالتفصيل لقول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أن العقل يدرك الحسن على جهة الإجمال ويدرك القبيح على جهة الإجمال، وأما التفصيل فنحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه. غاية العقل عن نهاية العقل أن يدرك ماذا؟ أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه. فيدرك العقل مثلا أن الشرك هذا قبيح، لكن بعض التفصيلات نحتاج إلى ماذا؟ إلى الشرع، بكون هذا القول شركا أكبر وأن هذا الاعتقاد شركا أكبر، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرع. إذا التفصيل في القبائح والتفصيل في المحسنات هذه نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع. وأما الإدراك الجملي هذا هو الذي يدرك العقل. قال: غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه. فيدركه العقل جملة، يدركه العقل جملة، ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، حسن العدل، العدل هذا جنس يدخل تحته ما لا حصر من الأقوال والأفعال والتروك. فإذا كان كذلك فالعقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، يعني ما يعتقد به بقلبه. إذن التفصيل فيما يطلق عليه أنه عادل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع. إذن هذا كالتفصيل لاختياري رحمه الله تعالى. قالوا: أما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، أي ما تنعقد عليه القلوب. وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه، وأن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه. وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، يعني قد يدرك العقل في بعض المواضع، في بعض المواضع قد يدرك أن هذا الفعل حسن، لكن يأتي الشرع بماذا؟ بتقريره، فيجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع. وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت، حسنا في وقت قبيحا في وقت، ولم يهتدي العقل لوقت حسنه من وقت قبحه، أتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه. وهو كذلك، بمعنى أن الحسن والقبيح قد يختلف باختلاف الأزمان والأماكن، فقد يكون حسنا في وقت دون وقت، حينئذ يدور الحكم معه. فإذا كان كذلك فيجيء الشرع بالأمر به في وقت حسنه، وإذا صار قبيحا صار ماذا؟ يأتي الشرع بالنهي عنه في وقت قبحه. وهذا مما نحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة الشرع على جهة التفصيل. وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته، فيتوقف العقل في ذلك، توقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة، براجح المصلحة، وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره، هذا يؤمر هذا ينهى، إذن هذا لا يدركه العقل، إنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع مفصل لهذه المسائل. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره، والعقل لا يدرك ذلك، فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له، وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة، في الظاهر أنه مفسدة يذهب أناس فيقتلون أنفسهم، قل هذا في الظاهر ماذا؟ مفسدة، لكن لو كان على كلمة الله تعالى ها صار شيئا آخر، صار في ضمنه مصلحة، وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فلا يعلم إلا بالشرع، كالجهاد في سبيل الله والقتل في الله، ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة عكس السابق لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة. هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك، يعني إن أدرك شيئا خفي عليه ما هو أعظم عند التفصيل، فهو أدرك حسن العدل. وقد يأتي في بعض الأقوال وبعض الأفعال يحكم لكنه ليس مضطردا، لكن جملة تفاصيل العدل من الأقوال والأفعال هذا لابد فيه من الشرع. إذا ما أدركه أقل مما لم يدركه، وهو كذلك. وكذلك إذا تعلق بصفات الباري جل وعلا، العقل يدرك أنه يجب أن يتصف الباري جل وعلا بصفات الكمال، هذا قاعدة أصل، لكن ما هي هذه الصفات؟ منها ما يهتدي العقل إليها، ومنها ما لا يهتدي، وما لا يهتدي أكثر مما اهتدى إليه. كذلك معرفة الشرائع على جهة التفصيل هذا لا يدركه العقل. إذن نقول القاعدة هنا في كون الحسن يدركه العقل المراد به على جهة الإجمال، ويأتي الشرع بالتفصيل، وما أدركه العقل من القبح، قبح القبيح، كذلك على جهة الإجمال والشرع يأتي بالتفصيل. نعم قد يدرك العقل بعض تفاصيل الحسن وبعض تفاصيل القبيح، لكنه ليس مضطردا، وإنما يكون في حال دون حال، والأغلبية تكون للشرعين. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ من أين له ذلك؟ لا يمكن. وإنما يوجب العقل أن يتصف الباري جل وعلا بكونه الخالق ومن سواه فهو مخلوق، ولكونه الرب وما سواه مربوب. حينئذ يتجه العقل الحكم بوجوب أن يتصف هذا الخالق وهذا الرب بصفات الكمال. قد يهتدي لبعضها وهو يسير، وما أكثر ما لا يهتدي إليه العقل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشرع. إذن العقل لا يستقل، لابد من النظر فيه في الشرع. ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ وليس في العقل طريق إلى معرفة ذلك، فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسول؟ هذا لا يكون. إذن يدرك العقل الحسن على جهة الإجمال، وقد يدرك بعض التفاصيل لكنه لا يكون مضطردا، ويدرك العقل القبح على جهة الإجمال، وقد يدرك بعض التفاصيل، فيحكم على هذا القول بكونه قبيحا، وعلى هذا الفعل بكونه قبيحا، لكنه لا يكون مضطردا، وإنما التفصيل يكون بماذا؟ بالنظر في الشرائع. إذن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. فإن قلت حينئذ: ما الدليل على إثبات الحسن والقبح العقليين؟ يعني بمعنى المدح والذم، وبمعنى اشتقاق الوصف تسمية، من أين لنا؟ هل جاء القرآن بذلك؟ نعم، ما أكثر الآيات التي تدل على ذلك. وذكر ابن القيم جملة منها وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: قلت: دليل الفطرة، بل هو من المعلوم بالضرورة، يعني مما لا ينبغي النزاع فيه. وأما قول الأشاعرة قول معتزلة، فهذا أرادوا به طرد أصولهم، وإلا لو نظروا في المسألة وخالفوا أصولهم حينئذ لسلموا من التعارض والتناقض. دليل الفطرة، بل هو من المعلوم بالضرورة، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى بحثه وتقريره بالأدلة. ثم نصوص الشرع دلت على أن هذا مركوز في الفطرة، ومن ذلك قوله تعالى، قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. هنا سماها ماذا؟ سماها فاحشة، قبل الشرع أم بعد الشرع؟ قبل الشرع. إذن الوصف بكونها فاحشة، نقول هذا وصف لقول أو فعل، كذلك قول أو فعل، زنا، لواط، قل ما شئت. حينئذ نقول الوصف بالفاحشة هذا قبل ورود الشرع، هذا وصف قبيح يستحق ماذا؟ يستحق الذم. إذن ترتب عليه أمران كل منهما عقلي: أولا الوصف، والثاني كونه قبيحا، الثاني كونه مذموما. هل يستحق العقاب؟ أقول نعم يستحق العقاب. إذن السبب قائم، لكن امتنع العقاب لماذا؟ لفوات الشرط. قرر ذلك هذا التقرير في كل آية تمر معك. قال رحمه الله تعالى: قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، دليل على أنها في نفسها فحشاء، دليل على أنها في نفسها فحشاء، فالوصف ذاته فحشاء وليس الفعل والوصف متغيران، ليس الفعل والوصف متغيرين، وإنما الوصف هنا لذات الفعل هو فاحشة، وذات القول هو فاحشة، فليست الفاحشة وصفا لفعل قد يتصف بالفاحشة قد لا يتصف، بل هو بعينه يعتبر فاحشة. قال دليل على أنها في نفسها فحشاء، وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك، وأنه يتعالى ويتقدس عنهم، ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، يعني عند الأشاعرة ممن يقول بأن هذا النوع الثالث أنه شرعي، بمعنى أنه متى سمي فاحشة؟ هل النهي حينئذ الوصف بالقبح جاء معه مع النهي، قبل النهي لا يسمى فاحشة، هل يكون مذموما؟ لا يكون مذموما. إذن ما الفرق بين هذا النوع الذي سماه فاحشة وبين ما استوى طرفاه من الأكل والشرب الذي هو حقيقة المباح؟ لا فرق بينهما. إذن كونه يشرب الماء وكونه يأتي الفاحشة لا فرق بينهما، والعقل لا يدل على الفرق بينهما، وهذا باطل، بل العقل يدل على الفرق بينهما. إذن لا يستوي الوصف الذي وصف بكونه فاحشة مع كونه يشرب الماء أو يترك الأكل، لأن هذا مما استوى فيه طرفان، وهذا شأن المباح. إذن ولو كان كون فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كما قال الأشاعرة بأن الوصف شرعي، بمعنى أنه لو لم يرد النهي لحكمنا عليه عقلا بأنه ليس بفاحشة، وهذا باطن، كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. صحيح، إذا قيل بأنه لم يعلم أنه فاحشة إلا بالنهي، لولا النهي ما علمنا ذلك، يكون التقدير ماذا في قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، هذا كلام ركيك، ولذلك قالوا هذا كلام يصان عنه أحد العقلاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، هذا باطل، لأنه معلوم إذا كان نهى عنه فلا يأمر به كذلك، وإذا أمر بالشيء لا ينهى عنه، إذن إن الله لا يأمر بما لا ينهى، وهذا قص في جميع المنكرات التي يأتي ذكرها. قال فكيف بكلام رب العالمين، ثم أكد هذا الإنكار بقوله قل أمر ربي بالقسط، إذن القسط لذاته حسن فأمر به، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا حسن فأمر به، وادعوه مخلصين له الدين، فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء، بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر، فإنه أمر بالقسط لا بالجور، وبإقامة الوجوه له عند المساجد مساجده لا لغيره، وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك، أمر بهذا واستلزم النهي عن ضده وهو كذلك، فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء. أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، هذه كلها منهي عنها. هل علم قبحها بالنهي؟ الجواب لا، وإنما هي قبيحة قبل النهي، ولذلك نهى الله تعالى عنه. واضح هذا؟ فكل ما ذكر في هذه الآية لا نقول بأنه كما قالت الأشاعرة لم يعرف قبحها إلا لما نهى الله تعالى عنها، فلو لم ينهى ولم يأتي النهي لا نحكم عليه بكونها قبيحة. قال رحمه الله تعالى وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها في ذاتها، الفعل نفسه فاحشة وكذلك القول نفسه فاحشة لا تستحسنها العقول، فعلق التحريم بها لفحشها، فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة مقتضية له، وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش، والتحريم غير كونها فواحش، تحريم هذا حكم، هذا لا يدل، لو قلنا بأن النهي هو عين المنهي عنه اتحدت العلة مع المعلوم فصار ماذا؟ حرم الفواحش، حرم الفواحش، فصار التحريم هو عين الفاحشة، لكن نحن نقول بالتغاير بين الأمرين، تغاير بين الأمرين. ولذلك قال: فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له. لماذا حرمها؟ لكونها فاحشة، لكونها فاحشة. لا نقول هي فاحشة لكونه حرمها، فرق بين التعبيرين. لا نقول هي فاحشة لكونه حرمها، وإنما نقول حرمها لكونها فاحشة. أيهما أسبق في الوجود؟ الفحشاء أسبق في الوجود، إذن وجد الوصف. وإذا كان كذلك والحكم عليها بكونها قبيحة ذميمة، هذا من جهة العقل. قال: وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثا، وأمر بالمعروف لكونه معروفا. لم يصل معروفا لكونه أمر به، لا، وإنما هو معروف في نفسه فهو سابق ثم أمر به. ولم نقل أنه معروف لكونه ماذا؟ أمر به، ولكونه صار خبيثا لكونه نهى عنه. قل: هو خبيث ونهى عنه، إذن لما نهى عنه؟ لخبثه. لما أمر به؟ لكونه معروفا. والعلة يجب أن تغاير المعلول كما هو مقرر في محله. فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، وهذا محال، هذا محال. فتأمله. وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا الوصف ثابت له قبل التحريم. إذن هذه الأوصاف التي ذكرها الله تعالى إما أمرا وإما نهيا في القرآن كله قاعدة مطردة، فما نهى عنه فحينئذ يقول الأوصاف قبل النهي، وإذا كان كذلك فحينئذ هي حسنة في الأوصاف قبل النهي، فإذا كان كذلك حينئذ هي قبيحة قبل الشرع، كذلك فهي قبيحة قبل الشرع، وما أمر به من الأوصاف كلها حينئذ نقول هو حسن قبل الشرع، إلا ما لا يستدل إلى حسنه من جهة التفصيل إلا بشق الصلاة عينها غير مدركة، أمر بها لكن جنس العدل جنس الكرم إلى آخره، وهذا هو المطلوب. كذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لا تقربوا إنه كان فاحشة، إن هنا في هذا المقام للتعليل، إذن التعليل سابق على الحكم أم أنه لاحق؟ التعليل سابق أم لاحق؟ سابق. وجد الزنا وهو فاحشة ونهى عنه، لما نهى عنه؟ هذا إنه كان فاحشة، هذا تعليل للفاحشة أو للنهي عن الفاحشة؟ تعليل للحكم أو للإسم؟ تعليل الحكم، لما نهى عنه؟ لأنه فاحشة. إذن فرق بين النهي وبين المنهي عنه، ليس هو عينه. إذن ولا تقربوا الزنا نهي، والنهي يقتضي التحريم، إنه كان فاحشة، إذن منهي عنه لفحشه. قوله إنه كان فاحشة هذا تعليل للحكم الشرعي الذي هو النهي والتحريم، وليس تعليلا لكونه ماذا؟ كونه فاحشة، وإلا صار ماذا؟ إن الفاحشة فاحشة، وهذا باطل، هذا باطل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ابن القيم: فعلل النهي في الموضعين هنا وفي الآية السابقة بكون المنهي عنه فاحشة، ولو كان جهة كون فاحشة هو النهي كان تعليلا للشيء بنفسه، إن الفاحشة هي الفاحشة، ولا هذا باطل يصان عنه القرآن. ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه، صحيح؟ ثم معي أو لا؟ أدركوا هذه المعاني، تأملوها، ارجعوا لها في تحدار السعادة. يقول: لو كان لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لو كان النهي هو عين المنهي عنه صار ماذا؟ لا تقربوا الزنا لأنه نهى عنه، لأنه نهى عنه، لا تقربوا الزنا فإنه كان فاحشة فإنه يقول لكم لا تقربوه، لأن لا تقربوا هو بمنزلته هو فاحشة. قل: لا، إذا لم يعلم كونه فاحشة إلا بالنهي صار تقدير الكلام على ما ذكره رحمه الله تعالى، لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه، لأن قوله لا تقربوا الزنا هو بعينه إنه كان فاحشة، وهذا فاسد. أو فإنه منهي عنه، هذا محال من وجهين: أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة، والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي. قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فوصف الله بعض رزقه بأنه طيب، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي حسنه والإذن في ذلك أو الأمر به، وأن هذا الوصف يقتضي عدم تحريمه، فدل على ثبوت وصف للفعل هو منشأ للمصلحة مانع من التحريم، وهذا هو التحسين العقلي بعينه. وهذا ذكره الآية هذه وما سبق ذكره في المدارج، مدارج السالكين الجزء الأول 249. قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة، كذلك ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني أصابتهم مصيبة، فيقول ربنا لولا أرسلت، إذن لم يرسلهم رسولا، ودل ذلك على ماذا؟ على أن السبب قائم، سبب المصيبة قائم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة، وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتج عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا، فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بهذه المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة به بالرسالة. فالشرك ثابت وهو وصف لفاعله وهو مذموم، قام السبب وانتفى العقاب بالفعل، لماذا؟ لانتفاء الرسالة. هذا إن سلمنا بوجود أهل الفترة كما مر معنا. ومن أدلة ذلك أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية، كم في القرآن من دليل عقلي يدل على ماذا؟ على إبطال ما اتخذه من معبود، ولذلك كل آية فيها نظر لتوحيد الربوبية فهي متضمنة في الجملة لدليل عقلي، هذا يدل على ماذا؟ على أنه ثابت في نفسه، يعني التوحيد حسنه ثابت في نفسه، وكذلك يثبت مدحه ويستحق الثواب والشرك بنقيضه. قال: ومن أدلة ذلك أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول، ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك، وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا. ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلا، وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر، وطريقة القرآن صريحة في هذا. إذن ما قرره رحمه الله تعالى بكون هذه الأوصاف ثابتة قبل الأمر بها من كونها حسنة، وهذه الأوصاف ثابتة قبل النهي عنها من كونها قبيحة، هذا مما يدرك بالعقل، وهذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن قاضي الجبل: قال شيخنا يعني ابن تيمية: الحسن والقبح ثابتان والإجاب والتحريم بالخطاب، لماذا؟ لأنه مترتب على الشرع، والتعذيب متوقف على الإرسال. إذن الحسن والقبح ثابتان، دل عليهما ماذا؟ العقل الصحيح صريح، والإجاب والتحريم هذا بالخطاب الشرع يعني، والتعذيب متوقف على الإرسال، ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، يعني أدخل الثالث في الأول، وعلمنا أن المراد بالملائمة الحب والمراد بالمنافرة البغض. قال: ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، لأن الحسن الشرعي يتضمن المدح والثواب الملائمين، والقبح الشرعي يتضمن الذم والعقاب المنافرين، وهذا هو ما فصله ابن القيم رحمه الله تعالى كما تقدم قال في التشنيف: ومن المحققين من رد هذا القسم إلى الأول، القسم الثالث الذي وقع فيه نزاع، رده إلى الأول وقال إنه في الحقيقة راجع إلى الألم واللذة، وهو الحب والبغض. ولهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتابه نهاية العقول، أن الحسن والقبح ثابتان في أفعال العباد، إذ كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم. إذن ما احتج به الأشاعر من قول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول هذه الآيات نحوها ماذا؟ تتعلق بتحقق الشرط، شرط ماذا؟ شرط العقاب، ولم تتعرض للوصف من حيث القبح والحسن، ولم تتعرض للمدح والذم، ولا لاستحقاق العقاب. إذن هذه تؤخذ من غيرها. وأما الآيات التي احتج بها القائلون بأنه شرعي إنما تدل على نفي الثواب والعقاب، كقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأخبرنا بأنه لا يعذب قبل البعثة، وهذا نحن نسلم به، ولا يلزم منه ماذا؟ نفي وصف الشرك أو وصف الظلم، وقد سماه الله تعالى شركا وظلما إلى آخره. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كان له الحجة عليهم قبل البعثة لما قال: إنما أبعث الرسل لأقطع بهم حجة المحتج. إذن كل آية جاء فيها توقف العذاب على البعثة والرسالة إنما المراد به العقاب بالفعل، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ نفي التعذيب، لا يلزم منه نفي الوصف والمدح، بل هو ثابت مدحا وذما. قال رحمه الله تعالى في البيت السابق بعدما تقرر ما مضى من أن الحسن والقبح له معاني ثلاثة، الأول والثاني متفق عليهم أنهما عقليان، والثالث قلنا الصواب فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. حينئذ قوله: والحسن والقبح إذا ما قصد، والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرع. الحسن مبتدأ، والقبح هذا معطوف عليه خبره قوله ماذا؟ عقلي بإسكان الياء. لماذا؟ هو عقلي، عقلي تشديد يعني نسبة إلى العقل، عقل عقلي، عقلي بالسكون للضرورة. قال الناظم في شرحه: أي كل منهما عقل، كل منهما عقل أو كلاهما عقل. الحسن والقبح عقلي، يعني كل منهما عقلي أو كلاهما عقلي، يعني الحكم فيهما للعقل، مرده للعقل. فالعقل هنا مصدر ليس من مصادر التشريع، وإنما من مصادر ماذا؟ إطلاق الوصف الذي هو الحسن والقبح. إذا ما قصد وصف الكمال، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ما زائدة يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، إذا قصد، إذا ما قصد، إذا قصد، ألف هذه إذا قصد للإطلاق، والفعل مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، فعل ماضي مغير، إذن يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل؟ إلى نائب فاعل. أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر. قصد وصف الكمال، قصد وصف الكمال، إذا وصفه نقول هذا ماذا؟ هذا نائب فاعل، وصفه هذا نائب فاعل، وصف الكمال وهو مضاف، كمال مضاف إليه. إذا ما قصد ما زائد لوقوعه بعد إذا، وقصد ماضي مغير الصيغة، والألف للإطلاق، وقول وصف الكمال نائب فاعل، قوله وضده أي ضد كل من الكمال ونفور الطبع، وصف الكمال أو للتنويع نفور الطبع، وضده الضمير يعود إلى ماذا؟ ضد المذكور، والأصل يقول ماذا؟ ضدهما، لأنه ذكر شيئين، هو ذكر نوعين، وصف الكمال هذا نوع، أو نفور الطبع هذا نوع ثاني، وضده الأصل يقول ماذا؟ ضدهما، لكن قال ضده تأويلا بالمذكور. ضد وصف الكمال وصف النقص، ضد نفور الطبع ملائمة الطبع، فذكر أحد الشقين وحذف الآخر، والضد هو المقابل له. إذن ضده أي ضد كل من الكمال ونفور الطبع وهو النقص وملائمة الطبع، وإلا شرعي، وإلا شرعي، وإن لا يكون بمعنى وصف الكمال ونفور الطبع وضدهما شرعي، الذي هو ماذا؟ ترتب المدح والذم والثواب والعقاب، وإلا يعني وإلا يكن مما ذكر الذي هو الأول والثاني وصف الكمال ونفور الطبع، وإلا حينئذ شرعي. فاختار الناظم هنا تبعا لمذهبه وأصله الأشاعرة أن ترتب المدح والذم وكذلك الثواب والعقاب مطلقا أنه شرعي، بمعنى أنه متوقف على الشرع والعقل لا مدخل له بذلك البتة. حينئذ لا تسمى فاحشة قبل النهي، ولا يسمى الزنا مذموما قبل النهي، ولا يسمى شركا قبل النهي، ولا يسمى عدلا ولا إنصافا ولا كرما قبل الأمر، فتعلق بماذا؟ بالأمر. فما أمر به الشارع بعد أن يأمر علمنا أنه حسن، وما نهى عنه الشارع بعد أن ينهى علمنا أنه قبيح، وقبل الأمر والنهي نقول لا قبيح ولا حسن، وهذا باطل، وهذا باطل، لأنه يجعل ماذا؟ عبادة غير الله تعالى، أهم شيء هنا هذا عبادة غير الله تعالى، عبادة الطاغوت، يجعله ماذا؟ أنها لا توصف به بكونها مذمومة، وهذا باطل، بل الشرك دل على بطلانه العقل والفطرة قبل الشرع، قبل الشرع. وإذا قلنا بأن الصواب حق أنه لا يوجد أهل فترة، حينئذ لا يخلو زمان عن رسول، لا يخلو زمان عن نبي أو رسول، وإذا كان كذلك حينئذ كل زمن تلبس أهله أو بعضه بالشرك أقيمت الحج عليه، فترتب عليه الأمران، الأول الوصف والثاني العقاب بالفعل، العقاب به بالفعل، فمسألة الشرك حينئذ تكون خارج عن هذا النزاع، بمعنى أنه لا يوجد مشرك تلبس بالشرك ثم نقول لا يترتب عليه العقاب حتى يأتي الشر، هذا كمسألة فقط تنظيرية، وأما في الواقع لا يوجد عندنا قوم أشركوا بالله تعالى ثم نقول ماتوا على ذلك ونحتاج إلى ماذا؟ إلى بعثة الرسول حتى نقول أنهم استحقوا العذاب بالفعل، قل هذا لا وجود له. الصواب أنه لا يخلو زمن عن رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى وقد بعثنا في كل أمة، كل أمة رسول كذلك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا في كل زمن في كل مكان، وإذا كان كذلك حينئذ لا وجود لهذا المسألة بالفعل، وإنما هو من باب التنظير، من باب التنظير فحسب، وإلا هي إن شرطية أدغمت في لا النافية، جواب إن قوله شرعي تقدير مبتدا لا بد من ذلك، إلا شرع يعني إلا فهو شرعي، إلا فهو شرع، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط لكون الجملة التي جملة الجواب جملة اسمية، وإذا كانت جملة اسمية وجب ماذا؟ اقترانها بالفاء، وجب اقترانها بالفاء، كذلك إذا كانت جملة الجواب اسمية وجب اقترانها بالفاء، هنا وإلا شرعي، شرعي هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هو شرعي إذا مبتدأ وخبر، الجملة وقعت جوابا للشرط وإن لا، حينئذ أين الفاء؟ وجب تقديره، وجب وإلا فهو شرعي، شرعي شرعي شرعي بالتخفيف على حذف إحدى اليائين، بمعنى أنه ماذا؟ لضرورة الوزن والشرع، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خاصا. إذا القول شرعي بتقدير مبتدأ ورابط تقديره فهو شرعي، وحاصل معنى البيتين والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال، هنا قال وصف الكمال، أكثر الشراح الذين شرحوا جمع الجوامع انتقدوا، قالوا وصف الكمال، وصف الكمال لأي شيء؟ للصفة، كون الشيء كون الصفة صفة كمال، لأننا نقول العلم حسن، الحسن هنا وصف به ماذا؟ الصفة، إذن وصف الكمال لأي شيء ليس للذات ذات الشخص، وإنما الأوصاف الأفعال، لأن الحكم هنا المراد به انصبابه على الحسن والقبح باعتبار الأقوال، قول من حيث هو والفعل من حيث هو، إذن الأقوال والأفعال هذه أعراض كذلك، حينئذ هي معاني، وإذا كانت معاني فالوصف لها، فتقول العلم حسن لا العالم، والجهل العالم يقتضي المدح لا الحسن، لا تقول عالم حسن، إنما تقول ماذا؟ العلم حسن، والجهل قبيح، ولا تقول جاهل قبيح، إنما تقول جاهل مذموم كذلك، فالوصف هنا إنما هو للصفة، ولذلك التعبير الدقيق أن يقال كون الصفة صفة كمال، وكون الصفة صفة نقصان، يقال العلم حسن أي لمن اتصب به كمال وارتفاع شأن، هذا بعد الوصف. والجهل قبيح أي لمن اتصب به نقصان، فالمراد منه صفة كمال للشخص وصفة نقصان له، وهي الملكات الفاضلة من العلم والكرم والحلم والنقص نقائضها. وعليه فالأولى في التعبير أن يقال كون الشيء صفة كمال أو نقص، لأن الصفة نفسها هي الشيء المتصل بالحسن والقبح كالعلم والجهل. الذي يتصل بالحسن والقبح هو الصفة ذاتها، والمدح والذم إنما يترتب على الأشخاص المتصفين بهذه الصفات. وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقل وإلى الشرع. معنى البيتين أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته أو ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، هكذا قال في محلي، أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقليان. النوع الأول وصف الكمال وضده وصف النقصان، أو النوع الثاني نفور الطبع وضده الذي هو ماذا؟ ملائمة الطبع عقلي، كل منهما عقلي عقليان، أي يحكم بهما العقل اتفاقا، يحكم بهما العقل اتفاقا أي يصدق به ويدركه من غير افتقار إلى ورود شرع، لا يتوقف على شرع. وأما بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب عاجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية فشرعيان، أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل، أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به، لا يؤخذ إلا من الشرع، فلا يوصف بكونه قبيحا أو حسنا إلا بعد الشرع، ولا يحكم بالثواب والعقاب إلا بعد الشرع. نقول سلمنا لكم في الثاني ونمنع الأول، بل نصفه بالحسن قبل ورود الشرع ونصفه بالقبح قبل ورود الشرع. وهذا حكاه ابن تيمية أنه عامة السلف على ذلك، لا خلاف بينهم في ذلك البتة، خلافا للمعتزلة. المعتزلة في هذا الموضع ولم يذكره، قال وإلى شرع له مفهوم يعني لا عقل، لأنه قال عقلي وإلا شرعي، عقلي هذا متفق عليه، وإلا شرعي خلافا للمعتزلة، كذلك خلافا للمعتزلة. المعتزلة عندهم أن كل منهما عقلي فيحكم العقل بالوصف، وهنا جزء من قول المعتزلة صواب حقا، والقول به لا يلزم أن يكون إنسان على دين المعتزلة أو لا يلزم ذلك، وإنما نقول حقه أولى بالاتباع. قال المحل خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي، أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله، أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع. صدق النافع، هل هناك صدق ضار؟ نعم، الصدق قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، كذلك شخص يبحث عن شخص ليقتله فاختفى هنا فجاء يسأل عنه، ها قل هذا صدق لكنه ضار، إذن قد يكون الصدق ضارا. كذلك رجل يدرك امرأة ليزني بها فسأله أين هي أين ذهبت، يقول من هنا، هي ذهبت من هنا، لو قال من هنا صدق كذلك لكنه ضار، إذن الصدق النافع فرق عن الصدق الضار. قال أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. كذب قد يكون نافعا لكن منفعته لا تجيزه، كذب كله محرم إلا ما جاء الاستثناء في ثلاثة مواضع. أو بالنظر كحسن الكذب النافع، حسن الكذب النافع هذا يحتاج إلى نص، وقبح الصدق الضار وقيل العكس، ويجيء الشرع مؤكدا لذلك. أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال، هذا لا يمكن أن يأتي إلا من جهة الشرع. إذن حكمت المعتزلة العقل، أقول هنا لا، ليس المراد به أن معرفة العقاب والثواب أو توقف العقاب والثواب على العقل، بل مرد ذلك إلى الشرع. إذن خالفت المعتزلة أو خلاف المعتزلة، وإلا شرعي أي خلاف للمعتزلة، فخالفوا في ذلك فقالوا إنه يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله، هذا ما قرره السيوطي هنا رحمه الله تعالى بناء على أنه نظم الأصل الذي هو جمع الجوامع، وبناء على أن هذا عقيدة عندهم تحسين والتقبيح، عرفنا أنها من المسائل الكلامية يعني العقدية، فالنظر فيها لذلك هي متضمن لثلاثة أصول ما مر معنا كلام قيم، وكلها عقدية. إذا كان كذلك هذه المسألة عقدية، وإنما جاءت هنا لأنه ينبني عليه مسائل عديدة. وما قرره هنا قلنا كلا القولين إطلاقه غير صحيح، فالشارعي في قول الأشاعرة بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، فما كان متعلقا بالعقاب صحيح، وما كان متعلقا بالصفة كونه حسنا أو قبيحا ليس بصحيح. وقول المعتزل عقلي مطلقا في الوصف والحكم، يقول الإطلاق ليس بصحيح، كونه عقليا في الوصف في الحكم عليه بكونه حسنا أو قبيحا هذا صحيح وجب قبوله، كون العقاب مترتبا على العقل وحكم بذلك العقل قل هذا لا ليس بصحيح، بل مرده إلى الشرعي. هذا ما قرره السيوطي رحمه الله تعالى، والحق كما سبق فيما تركه الناظم، وهو التفصيل على ما ذكرنا، وهو إثبات الحسن والقبح العقليين. فحسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل، ولكن الثواب والعقاب بالفعل لا يكون إلا بعد ورود الشرع، فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول. وقد بعث هذا باب التنزل على إثبات أهل الفترة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة، وهذا محل إفاق، يذمها الله تعالى ويبغضها، ويوصفون بالكفر والشرك، هذه عض عليها، يوصفون بالكفر والشرك. إذا قيل عذر بالجهل، عذر في ماذا؟ في كونه يوصف بالشرك أو لا؟ ها؟ قل هذا ليس به عذرا، هذا محل إفاق عند أهل السنة والجماعة، ليس ثم عاقل عرف لسان العرب وعرف قواعد الشرع أنه ينفي وصف الشرك عمن تلبس به، فهو مشرك قطعا وهو مذموم قطعا، لكن بقي ماذا؟ هل يعاقب لو مات على هذا أو لا؟ حينئذ جاءت المسألة التي هي أهل الفترة، وجودهم من عدمهم. قال ويوصفون بالكفر والشرك الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. فقبحها ثابت أو ثبت بالعقل، والعقاب يتوقف على شرع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في هذه المسألة في الفتاوى الجزء 11 صفحة 677، يقول رحمه الله تعالى لما ذكر الآية التي استدل بها الأشاعرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا نفى التعذيب يستلزم ماذا؟ نفي الوصف. قال ولها نظائر في القرآن كقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ضلال كبير، وما فعلوه قال رحمه الله تعالى وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا، يعني يوصف بماذا؟ بكونه قبيحا وسيئا وشرا، لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول، لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. إذا فرق بين الوصف وبين الحكم، فرق بين المسألتين، هذا قول الجمهور جمهور أهل العلم. وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي، هذا قول من؟ قول الأشاعرة، لا يكون قبيحا إلا لا نحكم عليه بكون قبيحا هذا الفعل والقول إلا لكون الشارع قد نهى عنه، إذن لا وصف ولا حكم. وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي، وهو قول من لا يثبت حسنا ولا قبيحا إلا بالأمر والنهي، كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. الأشاعرة في الجملة هم على أصول الجهمية، لكن لا يصرحون بذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. لماذا؟ لأنك تجد كلما وجدت قولا للأشاعرة في الأصول إلا وتجد الأسوة والقدوة عندهم الجهم بن صفوان، حينئذ ولذلك يسميهم شيخ الإسلام بعض المواضع أنهم مخانيث الجهمية أو المعتزلة، والمعتزلة وجه آخر للجهمية. على كل المراد هنا كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني وغيره. قال والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول، ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش نحو ذلك ثلاثة أقوال، الأقوال التي مرت معنا. قيل يعني القول الأول إن قبحهما معلوم بالعقل، وأنهم لا يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وحكوه عن أبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب وغيره، هذا قلنا فيه تفصيل السابق. وقيل القول الثاني لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل، والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن في فعله كما تقوله الأشعرية ومن وافقه من الطوائف الثلاثة. وقيل القول الثالث إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول. وعلى هذا عامة السلف يعني إجماع، عامة السلف يعني ماذا؟ يعني أنه إجماع. فدل ذلك على أن تسمية من تلبس بالشرك أنه مشرك، ومن تلبس بالكفر أنه كافر، أنه متفق عليه. حينئذ لا يأتي آت يقول العذر بالجهل في هذه المسائل. وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيانا أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، ها سماه ماذا؟ سماه شرا، والشر هو القبيح، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل من السنة إضافة إلى الأدلة السابقة. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول، يعني وصفها بكونها قبيحة قبل أن يرسل إليهم رسوله، كقوله لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ها وصفه بكون ماذا؟ طاغية. هذا وصف قبيح أم حسن؟ قبيح. هل ذهب إليه موسى قامت إليه الحجة؟ قامت أم لا؟ هل قامت عليه الحجة؟ يقول لموسى اذهب إلى فرعون، لم يذهب بعد، والحجة إنما تقوم بماذا؟ بمواجهة موسى لفرعون. قال ماذا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فسماه طاغية قبل ماذا؟ قبل أن يلتقي به موسى عليه السلام، وموسى لقاؤه بفرعون هو الحجة. حينئذ قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، سمى فرعون طاغية، وهذا قبيح وهو وصف، فدل على أنه يثبت قبل الرسالة، يثبت قبل الرسالة. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال إن فرعون علا في الأرض، هذا ذم أم مدح؟ هذا ذم. علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذه أوصاف حسنة أم قبيحة؟ قبيحة، بدليل أنه قال إنه كان من المفسدين، هذا قبل ماذا؟ ها قبل موسى عليه السلام. إذن أوصاف بينها الباري جل وعلا ورتبها على الأفعال والأقوال، بل وصف الأشخاص من المفسدين، هذا مفسد جمع مفسد، إذن ذات متصفة بالفساد، إذن اشتق قول مشرك كافر ولا إشكال فيه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. قال ابن تيمية فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة، أنه كان طاغيا مفسدا. وقال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. طيب ماذا؟ بكون عدوا. إذن هذا وصف أم لا وصف؟ قبل الرسالة، قبل الرسالة، هذا أول ما ولد موسى، ما صار شابا فضلا عن أن يوحى إليه، وهو فرعون يأخذ عدو لي وعدو له، وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد. وأيضا أمر الله تعالى الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه، فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار أو ما أمر بالاستغفار والتوبة، فعلم أنه كان من السيئات القبيحة، لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يستغفرون من ماذا؟ من القبيح لا مما استوى فيه الطرفان. يتوبون من ماذا؟ من القبيح لا مما يستوي فيه طرفان. وهذا كلام طويل له رحمه الله تعالى يدل على أصل المسألة وهو ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في التفصيل السابق. وقد أطلنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.